السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، لا شك أننا نمر بفتن، خاصة ما يمر الآن بالشام. وأحاديث الفتن بينها النبي عليه الصلاة والسلام أوضح بيانا، بل لم يأتي بالسنة كثرة من الأحاديث كما جاء في الفتن وأشراط الساعة، حتى قال حذيفة في الصحيحين: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامين، ما ترك شيئا من مقامه إلى قيام الساعة إلا وحدثنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وهذا المقام جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه، ثم صعد المنبر. قال الصحابة: خطابنا حتى حانت الظهر، فنزل فصلى الظهر، ثم قام فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى العصر، ثم قام فخطبنا حتى غابت الشمس، فحدثنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان أعلمنا أحفظنا. وهذه الأحاديث أيها الأفاضل لها شروط وضوابط في فهمها كثيرة يذكرها العلماء رحمهم الله. من ذلك أن هذه الأحاديث هي الأصل يرجع إليها ويحاكم الواقع إليها، لا أنها تلوى وتطبق على الواقع، إنما الواقع يرجع إليها. ومن شروط ذلك أنه لا يجوز تنزيل هذه الأحاديث على الوقائع حتى تستكمل صفاتها، فلا يجوز التعلق بجزء من النص. فلو ظهر رجل اسمه محمد بن عبد الله ومن آل رسول الله عليه الصلاة والسلام فادعى أنه المهدي، لا يحكم بمهديته حتى يخرج الدجال في زمانه، وحتى ينزل عليه عيسى بن مريم، وحتى يستفيد المال في زمانه. فإذا لم تستكمل الصفات الواقعة لا يجوز التنزيل، كما أنه لا يجوز محاكمة أحاديث الساعة إلى الواقع الذي يعيش به الإنسان. فمثلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القتال في آخر الزمان يكون على السيوف وبالرماح وعلى الخيول وعلى الإبل، فلا يجوز للإنسان أن يحاكم هذا الحديث بما يشاهده الآن من أسلحة فتاكة ونحو ذلك. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في قتال آخر الزمان في الملحمة الكبرى قال: لا تكل سيوفهم ولا نشابهم. وقال عليه الصلاة والسلام: بينما قد علقوا سيوفهم في أقصان الزيتون إذ صرخ فيهم الشيطان: ألا إن الدجال قد خرج في ذلاليكم. وعيسى ابن مريم عليه السلام يقتل الدجال بحربته ويريهم دمه عليه، ويأجوج المأجوج يقتلون من أدركوه، ثم يرمون بنشاب إلى السماء فترجع مخطبة بالدماء فتنة. فحروب آخر الزمان على الخيول، قال عليه الصلاة والسلام: فتخرج 10 فوارس طليعة إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. ومن هذه الضوابط لا بد من الرجوع إلى العلماء عند تنزيل الأحكام، خاصة في الفتن. قال ربنا عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه. ثم من ضوابط ذلك لا بد في فهم الأشراط من الترتيب الزمني، لابد من مراعاة الترتيب الزمني. مثلا الدجال لن يخرج حتى تكون الملحمة الكبرى وحتى تفتح القسطنطينية، والقسطنطينية لا تفتح بالسلاح إنما تفتح بالتهليل والتكبير، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل فتح لم تتحقق في هذه الصفات لا يكون الفتح المقصود في الأحاديث. فالدجال لا يخرج إلا بعد الملحمة، لا بد من مراعاة الترتيب. لا يمكن في زماننا إذا ادعى رجل أنه الدجال أن نصدقه. قال أبو الطفيل كنت بالكوفة فنادى مناد أن الدجال قد خرج، قال فأتيت حذيفة بن أسيد الأنصاري فقلت إن الدجال قد خرج، فقال جلس، قال فجلست، قال ثم أتى العريض فقال إن الدجال قد خرج وإن أهل الكوفة يطاعنونه، فقال اجلس فجلس، فنادى مناد ألا إنها كذبة صباء، فقلنا يا أبا سريحة إنك أجلستنا وما أجلستنا إلا لأمر فحدثنا، فقال لو خرج الدجال في زمانكم لرمته الصبيان بالخدف، إن الدجال يخرج إلا عند فساد ذات بيت وإدبار من الدين واختلاف الناس فيلد كل من حل. وفي صحيح مسلم من حديث يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرة أي صوت مرتفع إلا يقول يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، قال فجلس وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشاح بيده إلى الشام فقال جند يجمعون لهم الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، فقلت الروم؟ قال نعم، وتكون عند ذلك ردة شديدة أي أكثر من المسلمين يأتون بكل جانب ينصر بعضهم بعضا. ثم ذكر اجتماع الروم والمشحنة الكبرى حتى قال إن الطير لا يمر من جانباتهم فيخر ميتا من كثرة الموتى والجيع، قال فيتعاب بنو الأب كانوا مئة فلا يجدون إلا قد بقي واحدا، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ هذه الملحمة الكبرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن الساعة لا تقوم حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، مكان قريب حلب، مكان قريب حلب. ثم ذكر ما سيحدث بين المسلمين وبين النصارى، ثم ذكر أن جند المسلمين قسم يفر، هؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا لا يهمهم التوبة، وقسم ثلث يستشهد هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل، وقسم يفتح الله عليه. قال ثم ينهضون إلى القسطنطينية فيفتحونها. ثم ذكر قد علقوا سيفهم بالزيتون إذ صرخ فيهم الشيطان أن الدجال قد خرج في ذراريكم فيخرج عشرة فوارس سريعة، قال إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان عيونهم، فيأتون الشام فيخرج الدجال. هذه الملحمة الكبرى الناس يحملون أحداث الساعة الآن عليها ويذكرون أن الغوطة شأنا عظيما فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصفاق المسلمين أي حصنهم يوم الملحمة بالغوطة إلى جابني بمدينة يقال لها دمشق خير مدائن الشام يومئذ. وقال عليه الصلاة والسلام يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق هي خير مساكن الناس يومئذ. هذه الملحمة الكبرى تكون بين الروم وبين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام تصالحون الروم صلحا آمنا قال فتغزون انتم وهم عدو بينكم او من ورائكم او من ورائهم، يعني مشترك. والصلح من النصارى لا يكون للمسلمين الا اذا كان عند المسلم قوه وجيش ومنعه. قال فتغزون انتم وهم عدو من ورائكم، وفي روايه من ورائهم، فتنتصرون وتفهمون فتاتون الى مرج في الجنوب، فيرفع رجل من النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيدق الصليب، فيقوم النصارى فيضربون عنق هذا الرجل المسلم، فتثوب هذه الجماعة التي مع من المسلمين فيقتتلون ويباد المسلمون كلهم في هذه المعركة. ثم يجمع الروم إلى المسلمين الملحمة الكبرى، يجمعون 9 أشهر، يأتونكم في صحيحين تحت 80 غاية، أي غاية في كل تحت كل غاية 12,000، أي 960,000 مقاتل يأتون الروم، يأتون من الروم ويجتمعون بذلك، والمسلمون يجتمعون بالغلطة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج إليهم جيش من المدينة يمدونهم، ويمدهم أهله عدن أبيض على الخلائص، أي على النوق الشابة، فيجتمعون فتكون الملحمة الكبرى، ويشترك المسلمون شرطة، يعني جماعة من الجيش، فيقتتلون حتى يكون الليل بينهم وتفنى الشرطة، ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث، ثم اليوم الرابع ينهض إليه بقية أهل الإسلام، فيقتتلون مقتلة، ويولي الروم الدبر، فينتصر المسلمون. بهذا تكون الخلافة في الساعة، وهذه الخلافة ظهر فيها أنها بقيادة المهدي عليه السلام، وبعدها ينزل الدجال، وعلى الدجال ينزل على عيسى بن مريم على المهدي وهو يصلي بمسجد دمشق على المنارة الشرقية بمسجد دمشق، ينزل عليه في وقت صلاة الفجر. ثم الأحاديث فيها بشائر الإسلام، ولكن لا يجوز أن تنزل الأحداث على الوقائع، لا بد من ربطها بالنصوص واستكمالها. أشراط الساعة كثيرة لها ضوابط، والناس يقودون في وقت الفتن ويتبعون كل ناعم، لا بد من الرجوع إلى العلماء الراسخين وفهم النصوص وربطها مع التنبيه على ما صح منها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأحداث في الساعة وأشراطها والكلام فيها كثير، ولكن أردت التنبيه والتذكير على أن ما يشاع في الساحة من أن المعركة الآن هي معركة الغوطة، والغوطة لها مستقبل في هذه الأحداث، هذا خطأ. وتجني على الأحاديث لا يقر الشرع ولا تقر الأحاديث النبوية. نسأل الله عز وجل أن يدفع عن المسلمين الفتن، وأن يحمي بلادهم من كل شر، وأن يحقن دماءهم، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.